أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أنه لا فرق بين الفرض والواجب، فما هو الفرق بين التسمية وبين ما ذكره المؤلف من فروض الوضوء الستة؟ فروض جمع فرض، والفرض هو الواجب، يعني واجبات الوضوء الستة. نعم.